هذا الأمر لا يصح أن نقبل فيه الخلاف. المسائل التي وضح فيها الحق وضح فيها الحق، ولا يتسع لها الخلاف في شريعتنا، لا يمكن أن نقبل فيها خلاف. لو جاء الناس قال أن يخلق الربا فيه خلاف فيه يعني وجه أنه البنك يأخذها ويشغلها ويمكن يعني، فإن هذه الربا يمكن أرباح يا أخي ما يجب، طبعا هذا كلام فارغ. هذا أصلا عقد، هذا أمر متفق عليه بنسبة محددة ثابتة، حتى لو تاجر فيها البنك في 20 و100 صفقة هذه مسألة واضحة ما تدخل الخلاف. لا يمكن أقول له معلش أنا يعني ممكن أنا وفلان يعني نجتمع معا على قضية الربا، هذه مسألة ثانوية. أو مثلا نكاح المتعة، يعني معلش ممكن مع أنه قد وضح له الحق وعرفه الحق الطرف الآخر وأصر على باطله، لا يمكن أقبل اجتمع أنا وياه في صف واحد. أو واحد عنده عقيدة زائغة يقول مثلا يجوز البدع على الله، يعني الله عز وجل يبدو له أمر ويعني يغير رأيه، استغفر الله العظيم يا أخي. هكذا بعض الضلال وبعض الطوائف من الباطنية وغيرهم يعتقدون هذه العقيدة في الله. ما يمكن أنا، لا يمكن أن اجتمع في صف واحد أنا وشخص يؤمن مثل هذه العقيدة في ربي الذي يعبدون. ولكن لو أن هناك علماء ثقات لهم أدلتهم قالوا هذا الشيء مباح، وعلماء ثقات لهم أدلتهم قالوا هذا الشيء محرم، مسألة فيها مجال الاختلاف. أنا ما أنكر عليه، لكن أنا أتباعد معه وأتناصح وهكذا. فإذا لا نحول الأشياء التي اختلف فيها العلماء الثقات ولكل من الطرفين أدلة صحيحة، لا نحولها إلى معارك تشغلنا عن أشياء، وبنفس الوقت لا نملع القضايا العامة والخطوط العريضة في الشريعة والعقيدة ونكون معلش هذه ممكن الاختلاف نقبل، ويعني لا داعي الاشتغال الآن في قضايا خلاف الأسماء والصفات، وهذه أشياء تشغل المسلمين عن الماسونية والشيوعية هذا طبعا صحيح. نحن لا نصرف وقتنا كله لهذه القضايا، هناك صحيح من الأشياء والأفكار العلمانية ما ينبغي أن نشتغل فيه أولا قبل مواجهة أناس يقولون ببدع قد تكون قديمة موجودة. لكن والمسائل عموما المسلم يطلب جوده في المواجهه وايجاد المواجهه والمحاربه وتكريس الجنود يظهرها او يقدمها للمشكله الاكبر وللعدو الاكبر، هذا صحيح. لكن هذا لا يعني ان نضيع بقيه القضايا وننشغل عنها او يكون هذه اشياء تافهه. نعطي كلا بحسب وزنه. ينتابني أحيانا أنني ليس بكف لأن أستمر في طريق الالتزام بكثرة المعاصي التي أرتكبها، وأنني حديث عهد الالتزام، لماذا تنصحني؟ طبيعي يا أخي إذا كنت حديث عهد الالتزام طبيعي أن تحدث منك معاصي وذنوب، ولكن ثق إن شاء الله أنك إذا سرت إلى الله بثبات وعزيمة مستعينا بإخوانك في الله مستنيرا بالعلم الشرعي الذي تقبل عليه وتعتصم بالله ويعتصم بالله فقد بدي ووفق إلى أرشد أمر، بأن المعاصي ستقل وتقل وتقل حتى ربما تصبح فقط لمن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، إن ربك واسع المغفرة. وأنت تتوب وأنت مستمر على التوبة إلى الله، كلما أحدثت معصية تحدث وراء توبة صحيحة، ولا تخطط لعمل المعصية بعد التوبة، تقول أنا بتوب وبعدين خلاص الآن عمل معصية أبتوب وبكرة بعمل معصية، فأنت تنوي عمل المعصية قبل أن تتوب، هذه مشكلة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الآن بالنسبة للموضوع يقول استشارة ربما يلقى غدا في احد المراكز التي اعلن عن المحاضره فيها، لكن لا بد ان ننظر في الامر. لو احببت عالما لعلمي فليكون هذا حبا لله، اذا كان هذا العالم من علماء الشريعه فهذا من اعظم انواع الحب لله. وبعض الناس مع الاسف عندما تكلمنا عن العلاقات لو قلت له تحب هذا الشخص، يعني مثلا زميلك اللي معك في المدرسة أكثر ولا الشيخ